يقول السائل: ما حكم تصدق المرأة من مال زوجها بعلمه ومن غير علمه؟ علما بأنني ليس لدي مال خاص بي، ولكن زوجي يتصدق باستمرار، وأنا دائما أحسه وأذكره بذلك، وكثيرا ما يخرج صدقات جارية، فهل لي نصيب في أجرها؟ وإن لم يكن فكيف أتصدق وأعمل لنفسي صدقات جارية؟ مع العلم أنه لو أخرج زوجي مبلغا من المال كصدقة أقول له: ثلث لك وثلث لوالديك وثلث لي ولعيالي، فهل نأخذ معه ثوابا أو لا؟ هذا الحديث أو هذا السؤال أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها، وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك. يعني أن المرأة التي تنفق بالمعروف وتراعي يعني حق المال وتراعي حق زوجها، فتنفق غير مفسدة، تأكل وتشرب وتكسي نفسها وتكسو نفسها وعيالها، فله الأجر والثواب. وفي الصدقة لها الأجر، لها الأجر لأنها هي واسطة في الإنفاق، وله هو الأجر بما اكتسب لأنه الذي يكتسب المال ويأتي به. وإن كان هناك خازن أو خادم يعني يأتي بالشيء المتصدق به مثلا، فله الأجر أيضا، خازن المال الذي يخرج المال. ذلك لأن الصدقة كما ورد عند الإمام أحمد: لو أن الصدقة نقلت من يد إلى 70 يدا لكان أجر الآخر كأجر الأول. هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة التي تتسبب في صدقات زوجها سواء بالأخذ من ماله، إن أذن لها إذنا عاما أن تتصدق، أو علم وسكت وعرف أنها تتصدق وسكت، فلها أجرها لأنها واسطة في إيصال الصدقة للفقراء، وله هو الأجر لأنه صاحب المال الذي اكتسبه من حله. أما يعني حس الزوج على التصدق فهذا له أجر آخر، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ففي الدلالة أجر، وفي التصدق من ورائه أو بعلمه أو بمعرفته أو بإقراره لها أجر عند الله تبارك وتعالى. سواء قالت لك الثلث ولوالديك الثلث ولي ولعيال الثلث أم لم تقل. والله تعالى أعلم.